اللات قيل إن أصلها اللات بتشديد التاء، وأنه كان رجل يلت السويق للحاج ويحسن إلى الناس، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وعلى هذا التفسير تدخل معنا ولا ما تدخل؟ ما تدخل. وقيل إن اللات من الإله، بدل ما يقول الله قال بنسميه اللات، تغيير بسيط بس، ما قالوا الله، غيروا تغييرا بسيطا وقالوا اللات من الإله الذي صار على الله أو صار إلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.